cours numéro 13. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالاختلاف الوارد في التفسير، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر ثلاثة أقسام. الأول قال القسم الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، اختلاف في اللفظ دون المعنى، فما المراد بهذا؟ ما المراد بهذا الاختلاف؟ مثلا باللفظ من القرآن ويعني يأتي بتفسير مع نفس المعاني لكن الألفاظ تختلف مثل ماذا؟ وقضى ربك أي بمعنى ووصى أو أمر وأوجب، يعني كلها المعاني متقاربة. فما حكم هذا الاختلاف؟ ما يأثر له. نعم، لا تأثير له في معنى الآية. القسم الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. عندك مثلا في آية الأول مثلا يأتي رجل، تمام، الآية الثانية لا، سنفس الآية، يأتي آية فقط، والآية تحتمل المعنيين. وأنا في التفسير، أما الآية سلامان، مثل قول الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. رجل اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. مثلا في التفسير يأتي رجل من الشام، ثم واحد يقول، ثاني يقول رجل طويل، نعم، والثالث يقول رجل مثلا من العرب. أحسنت. هذا الاختلاف في اللفظ والمعنى، سيبالي من الفاظ، سيبالي من معنى الطول، سيبالي من معنى إلى من العرب. C'est deux ma'anés différents. La première, c'est une sifa, et la deuxième, c'est son asl. فما حكم هذا؟ Quand on dit ma hukmu, أي ماذا نفعل عند هذا الاختلاف؟ فماذا نفعل؟ نقبل كلهما. نعم، الجمع بين هذه الأقوال. On dit c'est un رجل طويل من العرب إلى تلاج، ولا يضر. بل كل مفسر يتسد ما عنده من العلم. أنت تستفيد من جميع المفسرين لأن هذا الاختلاف لا يضر. الآية son تفسير c'est جميع هذه التفاسير، كل واحد يأتي بجزء. الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما. ما معنى هذا؟ هذا باختلاف، يعني اختلاف تضاد، الآيات لا تحمل المعنيين. نعم، لماذا؟ لا يمكن الجمع. نعم، لا يمكن الجمع لأنه أي تناقض. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نعم، لهن فريضة، ثم فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، الذي بيده عقدة النكاح ماذا قال؟ أن قالوا إلا الزوج أو أن يكون الولي. نعم، علي قال الزوج رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما قال الولي، ولي المرأة، الأب مثلا. فهذا on peut pas dire les deux. لا، لأن الذي بيده عقدة النكاح المراد سي واحد. Donc on doit choisir الراجح. الذي يظهر on avait dit c'est الزوج. هذا أحسنتم. Si c'est compris هذا c'est مهم في التفسير. De savoir se comporter avec الخلاف. ثم on a vu باب الترجمة. ترجمة تنقسم إلى قسمين. ما هما؟ الترجمة الحرفية. الحرفية معناها؟ كلمتان كلمتان. نعم، أي ترجمة متمو بالحرف أو بالكلمة. والثانية معنوية. معنوية ما معناها؟ المعنى يريد بالله. الثانية تترجم المعنى. La première تترجم كلمة كلمة، et la deuxième تترجم المعنى. أي ألي بمنزلة ماذا هذه الثانية؟ بمنزلة التفسير. C'est un tafsir, en fait. Mais il y a une autre langue. Il tafsir le Coran avec une autre langue. Mais le Coran, il est arabe. Il ne peut pas le traduire. Thomas, il a cité les choses. Et ces choses sont importantes. La première, يكون عالم باللغة العربية. يكون عالما بلغة العرب واللغة المترجم واللغة المترجم إليها. نعم. كذلك عالم بالألفاظ الشرعية. نعم، عالم بالألفاظ الشرعية في القرآن. أي كلا دو علم دون السوجي كي تخدوي حتى لا يتخبط، حتى لا يخالف منهج النبوة والصحابة رضي الله عنهم. كذلك أن يكون المترجم مستقيما مسلما. سيدي أبواب مهمة في الترجمة وفي الخلاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: المشتهرون بالتفسير من الصحابة، أي ils sont connus pour le tafsir et leurs aqwal ils sont beaucoup cités par les ulama في باب التفسير، que ce soit تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير et autres. Ils citent beaucoup certains sahaba. ثم il va citer كذلك المشتهرون من التابعين بالتفسير، أئمة التابعين وبعضهم leurs aqwal ils sont plus rapportés que d'autres في التفسير كمجاهد وقتادة. Et il va citer une brève ترجمة عن هؤلاء. نبدأ بالصحابة. قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ذكر السيوط منهم الخلفاء الأربعة. قال: ذكر السيوط منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر. C'est quoi son prénom؟ ما اسم أبي بكر رضي الله عنه؟ عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. سكنية سي أبو بكر. قال: وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم. الخلفاء الأربعة سأعلم الصحابة في التفسير وفي غير التفسير. قال: إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة، لأن علي أولا تأخر عنهم. علي c'est le dernier dans le tertib الزمني، donc les gens ils ont eu besoin de son tafsir أكثر. أما في زمن أبي بكر وعمر كثير من الصحابة ils étaient encore présents et ils n'avaient pas les mêmes ishkal que ceux qui sont venus après. Donc في زمن علي il y a eu un besoin beaucoup plus de propager التفسير. فلهذا le tafsir de علي il est plus propagé كذلك celui d'Ibn Abbas par rapport à Ibn Mas'ud. لأن كلما تأخر كلما ils ont besoin de son قول que ce soit في التفسير ou sa riwaya في الحديث. Donc ça ne veut pas dire الكثرة que celui qui rapporte plus, il a plus de ilm que celui qui rapporte moins. Là, Abu Bakr, c'est a'lam al-sahaba. Il a chaque l'arrivée fait hada. Et sa riwaya, elle est qalila jiddan, que ce soit fil hadith ou fil tafsir. Qala l'inshigalihim bil khilafa, kadalik. Kadalik, Abu Bakr, son khilafa, ta'lamoun, il était qasir. Un peu plus de deux ans. Et il était mashghoul bi qital ahl al-ridda. Et akhtar al-sahaba, ils étaient encore présents. Kadalik, Omar, shughila bil al-ghazawat, bil futuhat. Kadalik, Uthman. Donc ça c'est un sebeb. قال وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. نعم. قال ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. رحمه الله إلى السيتي عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس en plus ils sont connus pour le tafsir. Et علي بن أبي طالب من الخلفاء الأربعة رواية لكثيرة أي c'est أقوال في التفسير. Donc il va faire une brève biographie des trois. وهناك آخرون اشتهروا بالتفسير. Il a pas cité Cheikh ibn Uthaymeen. Il les a cité أخونا الشيخ أبو عمر dans son livre علوم القرآن. قال المشهورون بالتفسير من الصحابة صفحة 224. نعم 224. قال اشتهر بالتفسير من الصحابة الآتي الست. أولا الخلفاء الأربع وتقدم ذكرهم شيخ ابن عثيمين لزاستي. وأيضا قال من المشهورين من الصحابة بالتفسير عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن. قال وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم لقب بالبحر الحبر لسعة علمه أبو العباس. كذلك إلى سيتي أبي ابن كعب ابن قيس ابن عويد الأنصاري الخزرجي أبو المنذر الصحابي المعروف اللي تكون يفخنو علم بالقرآن. سي ألوي ك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دماندي سي كوا أفضل آية إلي ريبوندو الله لا إله إلا هو أي آية الكرسي. ليهنيك العلم يا أبا المنذر. هذا أبي بن كعب الأنصاري من أهل المدينة رضي الله عنه. قال كذلك زيد بن ثابت ابن الضحاك الأنصاري النجاري أبو سعيد وأبو خارجة. وزيد بن ثابت معروف c'est celui qui a appris اللغة العبرانية en deux semaines. هو c'est celui qui من أعلم الصحابة بالفرائض. كذلك أنصاري. قال كذلك أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري c'est un des مكثرين في رواية الحديث. أبو موسى من الذين رووا أكثر من ألف حديث من الصحابة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. إلى معروف بصوته. كذلك إلى علم في التفسير. كذلك إلى سيدي عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي رضي الله عنهم. لفيس الزبير رضي الله عنه كذلك إلى مشهور بعلم التفسير. هؤلاء الآن المشهورون أي الرواية الكثيرة. قال الشيخ وممن تكلم في التفسير من الصحابة أيضا لكن التفسير لقليل برابور السوك لا ستو بعض. قال أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي أبو حمزة كذلك من المكثرين في رواية الحديث أنس. كذلك قال أبو هريرة الدوسي حافظ الصحابة لقب بحافظ الصحابة لأنه أكثر الصحابة رواية في الحديث. قال مختلف في اسمه واسم أبيه وأقرب الأقوال أن صنوصي عبد الرحمن بن صخر. كذلك قال عبد الله بن عمر ابن الخطاب أبو عبد الرحمن من المكثرين في رواية الحديث. كذلك جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري توسلاء الآن رضي الله عنهم يزتجن على بقى جبخفة عيسى السلام أنس أبو هريرة عبد الله بن عمر وجابر. كذلك قال عبد الله بن عمر ابن العاص أبو محمد إلى بكد رواية في الحديث. أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله رضي الله عنها. قال إلا أن المنقول من التفسير عن هؤلاء الآخرين ليس كثيرا. نعم الرواية في التفسير قليلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه علي ابن أبي طالب قال هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. son père أبو طالب son père c'est le frère du père de النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله donc الرسول c'est son cousin. قال وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها هذا من فضائل علي رضي الله عنه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مغي مع بنته فاطمة. قال وأول من آمن به من قرابته أي من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم c'est le premier avoir cru de la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. قال اشتهر بهذا الاسم علي بن أبي طالب. قال وكنيته أبو الحسن. قال وأبو تراب أنه مرة تخاصم مع فاطمة رضي الله عنها فخرج من البيت إلى parti dormir في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم il le cherchait, il l'a retrouvé في المسجد وهو نائم وقد غطاه التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل أبلي أبو تراب. فلهذا كان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية إلا ما يكون أبلي أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أبلي أبو تراب. قال ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين donc quand النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu la révélation il avait autour de 10 ans. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. il était jeune c'était un enfant آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم نعم de plus son jeune âge il était avec النبي عليه الصلاة والسلام. قال والشهد معه والمشاهد كلها المشاهد هي الغزوات في الجهاد. قال وكان صاحب اللواء في معظمها وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم إلى دنيا علي ابن أبي طالب الحديث في الصحيح معروف. قال ولم يختلف إلا في غزوة تبوك إلى manqué une غزوة تبوك. قال خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله إلى manqué cette غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit de rester في المدينة et de s'occuper de فاطمة et autres رضي الله عنهم. فلا السؤال كلا مكسى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. نعم الحديث في الصحيحين. قال نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره. وممن جمع هذه المناقب والفضائل الإمام النسائي رحمة الله عليه. الإمام النسائي له كتاب في فضائل علي بن أبي طالب، وأهل السنة يحبون علي. لساتموت أن الإمام النسائي من أئمة السنة، من أصحاب الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة. إليك خالد في فضائل علي، أهل السنة يحبون علي لأنه من أهل البيت سيف بارتد الخلفاء، لكن الغلو لا كم في الرافضة، كذلك الطعن فيه لا كم في النواصب. قال الشيخ ابن عثيمين وهنا وهلك به طائفتان، أي دو جروب يسسون يغاري بو رابور علي. قال النواصب الذين نصبوا له العداوة، اللي زابي نواصب أي نصبوا له العداء العداوة، حاربوه طعنوا فيه. هؤلاء ضلال، من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، صحابي جليل تدولمي في الله جل وعلا. قال وحاولوا إخفاء مناقبه، يسبيك الله سبحانه وتعالى إلوذي ولو يحاول من حاول أي عن إخفاء مناقبه، الله سبحانه وتعالى يرفع ذكره. تأمل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، سير منزلة رفيعة، فكم من الكفار والزنادقة والمنافقين يطعنون فيه، إذا سيد الشوه سصورة يا الله سبحانه وتعالى رفعه، ورفعنا لك ذكرك. فمهما حاول المبغضون الحاقدون، الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء فيكون هذا الشيء. قال والروافض، دوزيام طائفة الروافض الضلال، الذين بالغوا فيما زعموه من حبه. قال وأحدث له من المناقب التي وضعوها ما هو في غناء عنه، بل هو عند التأمل من المثالب، وعند التأمل سيكف صريح، لأن بعضهم يدعي دونه كتب كالكافي للكليني أطخ، يدعون أو يصفونه بصفات الربوبية ويدعون أنه يعلم الغيب. إذن يغلو في علي، تقدم معنا دون سيغتا دروس في الرد على هؤلاء الزنادقة، في الحقيقة هم يصبحوا العلي، لكن الكفر والضلال. إساسة تموتخ أن الإنسان ينتبه يسود دائما على طريقة أهل السنة الوسط، لا غلو كوميزون في الرافضة، ولا كذلك تكون الحق لأهل الحق كوميزون في النواصب. لا، الولي ودروة الأولياء الصحابة، تحبه بالله تريد أن صح حق، وكذلك تعتقد أنه سبشر اللي با معصوم، يشوف بادي غلو. لا، فالسبب من أسباب الهلاك من أسباب الانحراف سأطعن في أولياء الله جل وعلا، وكذلك الغلو فيهم. أما أهل السنة الأوبوزيسيون واضحة، يحبون علي، يكون الفضائل من فضائله أنه صحابي جليل إلى أكمباني النبي عليه الصلاة والسلام depuis son jeune âge jusqu'à la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. Il a assisté à toutes les غزوات إلا غزوة تبوك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من فضائله أنه في بارتي دو أهل البيت la famille du prophète عليه الصلاة والسلام، إذن فضل عظيم. كذلك il s'est marié avec la fille du prophète عليه الصلاة والسلام أفضل النساء فاطمة. كذلك c'est le père de الحسن والحسين. Tout ça c'est des فضائل عظيمة. كذلك في بارتي دو الخلفاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كم من فضائل إلى علي كثيرة جدا جمعت الإمام النسائي وغيره لزون غاسمبلي، فنحبه بالله. أما الغلو والكفر والشرك، نعتقد في بشر ولو سيصالح ولو سيصحابي ولو سنبي، لا يجوز لنا نعتقد فيه الربوبية أو الألوهية. بعد الروافض الآن يعبدون علي، il pense que c'est Ali qui a créé, il pense que c'est Ali qui fait rentrer fil jenna ou nar, il pense que c'est Ali qui reprend l'âme de Fulan ou Allan. Hada c'est du kufr sarih. La yajouz. La yajouz fi nabi min al-anbiya. Ma baluk fi sahabi. Fa radiyallahu anhu. Qala ishtahara radiyallahu anhu bi shaja'a wa al-zaka' ma' al-ilm wa al-zaka'. Ishtahara bi shaja'a. Al-mu'min, il doit faire des efforts fi hada al-bab. Al-jubn c'est madhmoum. Al-mu'min, il doit être shuja'. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كليهما خير، les deux فيهم خير لكن المؤمن الشجاع القوي افضل عند الله. قال والذكاء مع العلم والذكاء. الذكاء il était intelligent رضي الله عنه مع العلم et الذكاء il était على الصراط المستقيم الموحد على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. أما علم بدون ذكاء بعضهم يزود العلم لكن سام الحرف أو il applique pas أو c'est pour الشهرة الرياء. فهذا في الحقيقة علم لا ينفع. علم اللي في جمال سيان ابتلاء فولي. قال حتى كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلات ليس لها أبو حسن ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي أنه كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال يا ابن عباس رضي الله عنهما إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروى عنه أنه قال ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة. quand عمر il s'est fait blessé par ذلك الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي il a choisi ستة من الصحابة pour choisir le خليفة بعده لأنه رضي الله عنه il savait que la blessure elle était grave. ومنهم ceux qu'il a choisi il a choisi أفضل الصحابة ومنهم علي. قال فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو بعضها لم يقبل بعضها ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس. le خليفة qui a été choisi c'est عثمان فبايعه علي. et ça montre أن علي il respecte عثمان il a jamais fait le خروج contre عثمان أبدا. فبايعه والناس كذلك بايع عثمان. لماذا؟ لأن عثمان c'était أفضل الصحابة في ذلك الوقت. قال ثم بويع بالخلافة بعد عثمان. أبخي عثمان أفضل الصحابة ست علي فبويع. قال حتى قتل شهيدا في الكوفة. نعم إلى مخ شهيد رضي الله عنه. قال ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه. عمر وعثمان وعلي اسم مخ شهيد. عمر il s'est fait tuer par Abu Lu'lu' في الصلاة. عثمان il s'est fait tuer par الخوارج. et علي كذلك il s'est fait tuer في الكوفة. et ça c'est فضل من الله أن الله سبحانه وتعالى وفقهم ختموا أعمارهم بهذه العبادة العظيمة أي الشهادة. et ça c'est un فضل عظيم. donc quand tu lis عن علي tu lis من أهل السنة que ce soit علي ou autre لكن هنا ينتبه أكثر. Si tu lis une tarjama fait par un asibi, un khabith, فربما يطعن فيه ولو خفية. Et si, والعياذ بالله, واحد lit une tarjama qui a été écrit par un rafidi, فسيغلو فيه. أو حتى الصوفية, ils ont du غلو بأهل البيت. فالقراءة والاستفادة تكون من أهل السنة. Celui qui prend pas من أهل السنة, يعرض نفسه للهلاك. C'est pour ça que قال شيخ ابن عثيمين وهلك به طائفتان. C'est طريقة الهلاك si tu suis pas الحق. Et كذلك علي il est connu pour رواية الحديث. il a cité شيخ ابن عثيمين في المشتهرون بالتفسير كذلك il a beaucoup de رواية في الحديث رضي الله عنه. قال ثانيا عبد الله بن مسعود deuxième صحابي من المشتهرين بالتفسير عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن. قال هو عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. قال في الحاشية وذلك لأن أباه مات في الجاهلية. son père مات في الجاهلية وأدركت أمها الإسلام فأسلمت فكان أحيانا ينسب إلى أمه لأنها ست مسلمة. أما son père il est mort في الجاهلية ما أدرك الإسلام. قال وكان من السابقين الأولين في الإسلام. نعم il fait partie des 5 ou 6 premiers qui sont entrés في الإسلام. قال وهاجر الهجرتين. هذا هو فضل عظيم. الهجرة الأولى إلى الحبشة il fait partie de ceux qui ont fait الهجرة ثم الهجرة الثانية إلى المدينة il fait partie donc de ceux qui ont fait les deux هجرة. et هؤلاء ils ont un فضل عظيم. قال وشهد بدرا كذلك ceux qui ont assisté à بدر ils ont un فضل عظيم. حتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر لمن شهد بدرا. قال وما بعدها من المشاهد. ابن مسعود الى اسيستي ا توت لي غزوات اساسا فضل عظيم. كذلك قال تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سوره من القران. اما ابن مسعود الى بخي القران ديريكتوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي كذلك ils l'ont pris directement à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. لأنه dès le départ ils étaient معه ويستفيدون منه. Ibn Mas'ud أكثر من 70 سورة, plus de 70 سورة, il les a pris directement عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إنك لغلام معلم. غلام معلم, il était معروف بالذكاء depuis son plus jeune âge رضي الله عنه. قال وقال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. دونك ابن أم عبد سي عبد الله, عبد الله بن مسعود. هذا حديث عظيم, سن فضيلة عظيمة. من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد, تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله, وقال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت, ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت. دونك عالم بأسباب النزول. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. إساس في زمن يا بكت صحابة كيسون خزن, لكن رضي الله عنه إلا مطخ أنه سمن أعلمهم أو من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. سي سوغي كونتخ واحد كيعلم منه إلا غيواجي بو بخندر العلم دل, فهو سمن أعلم الصحابة بكتاب الله جل وعلا. قال وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان صاحب نعليه وطهوره, أي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام, يبخون سنعالي يبخباري الماء بخفر الوضوء. قال ووساده حتى قال أبو موسى الأشعري قدمت أنا وأخي من اليمن فمكتنا حينا أي وقتا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. دونك سيتي دي بروش دو بروفيت عليه الصلاة والسلام, با دي بروش من حيث النسب لكن من كثرة إزاتي بروش النبي صلى الله عليه وسلم. أي يرنتخي شي لبي يسوقتي عبد الله بن مسعود سيتي أن سي كومبانيون بروش إلي دي كان يخدمه il lui préparait الماء etc. حتى أبو موسى il l'a comparé كأنه fait partie de sa famille. Et ça فيها بركة ملازمة العالم أي صاحب العلم. Plus tu le fréquentes, plus tu te rapproches, plus تحرص على الفوائد, plus تستفيد. Et un exemple avec Ibn Mas'ud. كذلك أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم les dernières années فاستفاد علما كثيرا حتى لقب بحافظ الصحابة celui qui a rapporté le plus de hadith. Ça, ça te montre que la moulazama fi l'ilm fiha khair wa sabr, l'anna al muallim celui que tu prends l'ilm anhu yahtaj ila sabr, rubbama yu'addibuk rubbama yansahuk rubbama yazjuruk yahtaj ila sabr, et sabr tastafid l'anna al muallim il veut ton khair. Amma celui qui ne te nsah pas, jamais il te remet en place, jamais il te dit quelque chose, ça ne veut pas dire forcément qu'il te veut le khayr. Rubbama, il te voit faire une chose grave ou quoi ça, il ne te veut pas le khayr. C'est celui qui te veut le khayr, c'est celui qui te montre, il y a un sahouk. قال ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه. من أجل ملازمته تأثر به وبهديه. Ça te montre فضل ملازمة أهل الخير. هؤلاء الآن ils ont atteint un haut niveau في العلم وفي الأخلاق لأنهم لازموا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام, أفضل البشر النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما تفريكوت أهل الخير كلما تسرى توشي par ce خير qu'ils ont pour rapport à leur niveau. قال حتى قال فيه حذيفة ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. أخرجه البخاري. Qui était le plus proche de la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sahabi jalil. بعثه عمر ابن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voyagé pour répandre ce ilm. وهكذا طالب العلم يستفيد من معلمه ثم إذن كذلك إذن لأن هذا العلم إلى ذي حقوق من حقوقه سيكتابليك اتشتخصم. قال ليعلمهم أمور دينهم وبعث عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. تزكية من عمر. قال ثم أمره عثمان على الكوفة. أمره أي عثمان إلا أمير ذو الكوفة. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء, رفعه بالعلم, مع أن في البداية رضي الله عنه قبل الإسلام كان يرعى غنم قريش. C'était lui qui promenait les troupeaux de Quraysh. ثم جاء الإسلام ثم il a fait des efforts, لازم النبي صلى الله عليه وسلم, الله سبحانه وتعالى رفعه. C'était من أعلم الصحابة بالتفسير بكلام الله. كذلك il a beaucoup de روايات في الحديث. كذلك c'est devenu أمير الكوفة. الله سبحانه وتعالى رفع بماذا؟ بالعلم. لأنه إلى فد زفاق الإخلاص كذلك الصدق. قال ثم عزل وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. Un peu plus de 70 ans رضي الله عنه. Depuis qu'il est jeune وهو في الإسلام. Il fait partie des premiers qui sont rentrés dans l'Islam. من مناقبه كذلك أنه الحديث صحيح أنه مرة يلمونت في شجرة يريد سواكا على الريح إلى لفي son قميص. عبد الله بن مزعود il était fin, il avait des jambes fines. فضحك بعض الصحابة quand ils ont vu ses jambes très fines. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a demandé لماذا يغي. Ils lui ont dit min dhiqqat aw min dhiqqat saqiyya, ay tellement qu'il a les jambes fines ya Rasulallah. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il leur a démontré que ses jambes elles sont afqal min uhud yawm al-qiyamah. Ça montre que le ilm wa amal hatta le Nabi صلى الله عليه وسلم il a comparé ses jambes à uhud. Limada? Parce que ses jambes elles ont assisté à toutes les ghazawat. Ses jambes elles ont fait le jihad, elles ont fait deux hijra. Elles ont été la cause que Ibn Mas'ud il se déplaçait pour servir le Nabi عليه الصلاة والسلام. Ça te montre que l'ibra c'est pas bien القوة الجسمية فقط, لا, القوة الجسمية سيليوتيليزي في الغير تمام. فرضي الله عنه صحابي جليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. دونك لنا في الهجرة 3 ans في الهجرة. لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه. Il fait partie d'Ahl al-Bayt. Son père, c'est l'Abbas, le frère du père du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas wa Ali, c'est des cousins. Kadhalik, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est leur cousin. Leur père, c'est des frères. Qal wa khalatuhu maymouna tahta al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Khalatuhu, sa tante, kadhalik, maymouna. Une des femmes du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Falihada, il était proche du Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. وفي رواية الكتاب وفي رواية التأويل اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعفي هذا الدعاء العظيم. وقال له حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. Les gens ils ont besoin العلم ابن عباس لأنه تأخر. ابن مسعود إلى ما قبله. علي بن أبي طالب إلى ما قبله. فأ une époque quand la plupart des sahaba ils sont morts, الناس التابعين ils ont eu besoin beaucoup du علم ابن عباس. فلهذا انتشر علمه. فcest pour ça que c'est أقوال في التفسير. ربما c'est celui qui a le plus de أقوال في التفسير من الصحابة. كذلك في الحديث من المكثرين. Il arrive à une époque, les gens ils ont eu besoin. Et ça montre l'importance d'étudier عند المشايخ عند العلماء. L'alim il va propager l'ilm, tout le l'alim arrive à un moment, il va mourir, il ne va pas d'ailleurs rester. Ceux qui feront la relève, c'est les élèves. Tu as un exemple, un avec Abdullah ibn Abbas. Ne pas toujours compter sur les autres. Tu fais des efforts, les gens ils auront besoin de ton ilm. Rubbama al-yawm la ahad yaltafit ilayk. Fais des efforts et profites-en. Profites-en, t'as pas de responsabilité, les responsabilités sont sur les mashayikh, sur les ulama, sur talabat al-ilm al-kibar, al-khutaba, al-mudarrisin, al-mu'allibin. En t'approfitant, tafarrag. Rubbama, bella, chacun a un jour, les gens ils auront besoin de ton ilm. Les gens, voilà où on a un savant, deux savants, 10, 100 savants, ça suffit pas. Ça suffit pas pour couvrir le besoin de la umma. Ijtahada, ijtahada des années, quand son heure elle est venue, et pour propager l'ilm, annas il taffu hawlah, et il a propagé ilman aziman, radiyallahu anhu. Qala fa kana bihada al-du'a al-mubarak, habra al-umma fi nashr al-tafsir wal-fiqh, haythu waffaqahu Allah ta'ala lil-hirs ala al-ilm. Ça, ça te montre annas min tawfiq Allah. Waffaqahu Allah. Kadhalik, un des sababs, c'est du'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalik, un des sababs, c'est son sidq, sa sincérité, il voulait. قال حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبدله نكتفي بهذا القدر ذهب الوقت ان شاء الله نفني dans le prochain درس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك